ولد الهدى فالكائنات ضياء. تبسم وسماء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسماء حوله لدين عد يا به بشراه ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسماء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله شذية الغناء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية الغناء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء اسم الجلالة في بديع حروفه اسم الجلالة في بديع حروفه اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء نظمت أسامي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء يا خير من رتبة في العلم أدانت لك العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أدانت لك العلماء.